بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب النار الان نعم كده شفنا كده عليك يا من حاجة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية النبي صلى الله عليه وسلم الله يهديك الفضول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله لا إله إلا الله هو الله هو الله الذي لا الله يقويك يا عم الحاج. تواصل جنب عمك حاج محمد. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك يا رب. روح الشيخ. هو الله. هو الله ثاني. هو الله. وحد الله. هو الله الذي لا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم الله يقويك يا عم الحاج. الله يقويك يا عم الحاج. الله يقويك يا عم الحاج. الله يقويك يا عم الحاج. الله يقويك يا عم الحاج. الله يقويك يا عم الحاج. الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الله أكبر لا إله إلا الله طبعا جمعك الإله على حاجة النبي أصحاب الله كان خطر حقيقه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صل على النبي على الشهد الحلو ده. اللهم صل على النبي. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. لا إله إلا أنت سبحانك. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الله يا سلك من فلكات الزمان. الله العظيم. الله يا وش عم الحاج. وعندك علم على علم. السلام المؤمن المهيب العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله. نروح للزفت. عايز تعمل فيهم ايه تاني؟ طب انت مسافر اجيبك منين؟ صلى على النبي عليه الصلاه والله الذي لا اله الا هو يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا دايما مشرف لاليك والله دايما مشرف لاليك السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر الله أكبر تعالى سبحان الله عما يشركون ما خش نفسي لا خش نفسك وبراحتك الناس دي كلها قاعده على جنك ما خش نفسي ايوه روح الله يكرمك الله يجيبك بالسلامه الله يجيبك بالسلامه يا رب صل على النبي صلى على النبي الله اللهم صل على سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في اللهم صل على النبي مش بقى يا شيخ محمد انت تنصور النور الغربية والله اللهم صل يا نور على نور يا حاج محمد الله يكرمك اللهم صل على النبي لا ما شاء الله تنام كده الله اكبر تمام روح كده يا سعد الله اكبر الله اكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في الله يا وكع من حق محمد الله عليك الله